الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. يقول موفق بن قدامة رحمه الله: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. قال: وهي فرض على الكفاية. والفرض الكفائي هو الذي إذا قام به من يكفي سقط على الباقي، والفرض العين هو الذي يجب على كل واحد بعينه. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصة الأعرابي، في قصة الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عما يجب عليه، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قالوا: فهذا الحديث يدل على أنه لا يجب على الناس إلا ما فرضه الله عز وجل من الصلوات الخمس. وهذا ما ذهب إليه، وقال بعض العلماء رحمه الله أن صلاة العيد فرض على الأعيان. قالوا: لعموم الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر الرجال وأمر النساء حتى الحيض أن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر النساء أن يحضرن صلاة العيد، قال: حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالوا: ولو كان صلاة العيد فرضا على الكفاية لما أمر النساء، بل حتى الحيض منهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليعتزل الحيض المصلى. قالوا: لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وأما حديث هل علي غيرها، فهذا المراد بذلك ما يجب عليه في اليوم والليلة، وأما ما يجب عليه لسبب فهذا ليس له ذكر في الحديث. وهذا هو جواب الإمام أحمد، اختاره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: إذا قام بها 40 من أهل مصر، أي أن من شروط صلاة العيد أن يحضر 40 من أهل مصر، كما ذكرنا ذلك في الجمعة. فالعيد لا تصح إلا في الأمصار، ولا بد فيها من العدد كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا. أما وجوبها في الأمصار فهذا باتفاق أهل العلم، أن الأعياد وصلاة العيد لا تقام إلا في الأمصار وفي المدن، لا تقام في البرية في الكشتة وغير ذلك. وأما اشتراط أن يصلي أو أن يحضر 40، فهذا ذكروه قياسا على الجمعة، وقد ذكرنا بأن الصحيحة بأنه لا يشترط العدد في الجمعة إلا 3، كذلك على الصحيح في هذه الصلاة. قال الشيخ: إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، لأنها على ما ذكر فرض على الكفاية، فإذا حضر العدد الذي تصح به صلاة العيد سقط عن الباقي. وعلى القول الثاني أنها تجب على الناس أو على أعيان الناس. قال الشيخ: ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس، والمراد بذلك ارتفاعها قيد رمح كما ذكرنا، ولا يصح قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، لأنه وقت نهي. ويدل عليه حديث جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطرة والشمس على قيد رمحين، والأضحى والشمس على قيد رمح. فيدل على أن هذا هو الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أول وقتها. قال الشيخ: إلى الزوال. وهذا بلا خلاف أن وقت صلاة العيد يمتد إلى زوال الشمس، أي إلى دخول وقت الظهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه آت بعد زوال الشمس وأخبره بأنه رأى هلال العيد البارحة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يصلوا غدا، ونجتمع غدا في المصلى ليصلي العيد. فلو كان وقته يمتد إلى ما بعد الزوال لصلاها حين بلغه الخبر. قال الشيخ: والسنة فعلها في المصلى، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه متفق عليه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج في الأضحى إلى المصلى. بل قال بعض العلماء أن فعله في المسجد بدعة إذا لم يكن ثمة مانع من مطر أو برد أو ما شبه ذلك. لماذا؟ قال لأن السنة هو فعلها في المصلى، وهكذا كان الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما كان يخرجون في صلاة العيد إلى المصلى ولا يفعلونها إلا في الصحراء. قال الشيخ رحمه الله: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، أي والسنة فعلها في المصلى هذا أولا، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لحديث عمرو بن حزم في كتابه قال: أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وكما في حديث الذي ذكرناه آنفا. فالشاهد أنه يعجل الأضحى ويؤخر الفطر. قالوا العلماء: الحكمة في ذلك أن الفطر تؤخر قليلا حتى يوصل الناس زكاة فطرهم إلى الفقراء المستحقين، ويعجل الأضحى حتى يشرع الناس بعد ذلك في ذبح أضاحيهم والأكل منها. قال الشيخ: والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة، أي مما يسن أن يفطر في صلاة عيد الفطر خاصة قبل الصلاة، لحديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وذلك أنه إذا خرج الإنسان في يوم العيد ولم يفطر فأصبح يوم العيد اليوم كيوم إيش؟ الصيام. ولذلك أمر الإنسان وشرع له أن يفطر حتى يتحقق في حقه الفطر وليخالف ما اعتاده من الصيام. قال شيخ: ويسن أو يسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، وهذا لدلالة الأدلة الكثيرة في استحباب التنظف في مجامع المسلمين. وقال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة، قال: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم جمعة، كان يوم الجمعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال العلماء: لأجل اجتماع الناس، ومعلوم أن الذين يجتمعون في العيد أكثر ممن يجتمعون في الجمعة. قال الشيخ رحمه الله: فإذا حلت الصلاة أي دخل وقتها، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، لا يؤذن لصلاة العيد ولا يقام، وإنما الأذان لصلوات الخمس. وقول الصلاة جامعة هذا في الأمور الطارئة التي تطرأ، كان يطرأ الكسوف وما شابه ذلك، أما إذا علم الناس وقت الصلاة فلا حاجة أن يقول الصلاة جامعة. وقال جابر رضي الله عنه: صليت مع النبي، جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير مرة ولا مرتين فيبدأ الصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، واستفاضت بذلك السنة. قال الشيخ: يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الإحرام. يقول: السنة أن يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، أي أن الإحرام واحدة وست زوائد، الإحرام واحدة وست زوائد. واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام. وهذا قد حسنه بعض العلماء. قال الشيخ رحمه الله: طبعا والأمر في ذلك واسع، ولو كبر الإنسان سبعا زائدا على تكبيرة الإحرام فالأمر في ذلك واسع. قال الشيخ: في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. طبعا التكبير، تكبير الزوائد في صلاة العيد، يكون قبل التعوذ وقبل القراءة وقبل الاستفتاح، يعني يكبر الله أكبر ثم يشرع في التكبير، ثم بعد ذلك يستفتح ويتعوذ ويقرأ. وهل يقول شيئا من التكبيرات؟ قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول بين التكبيرات: يسبح ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو يقول إنسان: الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، الله أكبر، أو ما شبه ذلك مما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال شيخ: في الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. الثانية يكبر خمسا زائدة سوى تكبيرة القيام، لحديث عائشة الآنف وقولها: وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام. وقال بعض العلماء: الأصح سبع في الأولى وخمس في الثانية سوى تكبيرة الافتتاح. قرب لظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن عوف لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر سبعا في الأولى وخمسة في الثانية سوى تكبيرة القيام أو سوى تكبيرة الصلاة، وهذا أقرب أن السبع زوائد على تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الانتقال. قال الشيخ ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله، لما روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين لأثر ابن مسعود رضي الله عنه. وقالوا لأنه لا يشرع في الصلاة السكوت، لا يشرع في الصلاة أصلا سكوت، ليس هناك موضع في الصلاة شرع فيه أن تسكت، بل كل موضع الصلاة ذكر وقراءة قرآن. قالوا فكذلك بين التكبيرات، علاوة على ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الشيخ ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، وهذا بإجماع العلماء أن صلاة العيد يجهر فيها بالقراءة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ثبت أنه كان يقرأ في العيدين ميقاف وإذا اقتربت، ويقرأ إذا مسبح اسم ربك الأعلى وأتاك حديث الغاشية، وكل ذلك لأنه كان يجهر فيسمع الناس قراءته. قال الشيخ فإذا سلم خطب بهم خطبتين، أي أن الصلاة تكون قبل الخطبة كما هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال خطب بهم خطبتين، الدليل قالوا الدليل حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائما ثم قعد قعدة ثم قام، وهذا الحديث متكلم فيه. وقالوا أيضا قياس أو هو قياس على الجمعة، والصحيح أنه لو خطب خطبة واحدة صح، والصحيح أنه لو خطب خطبة واحدة صح، واستدلوا بحديث ومن أدلة الخطبتين أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة التابعي الشهير يقول من السنة أن يخطب خطبتين يجلس بينهما، إلى قال التابعي في الغالب أن هذه السنة إنما أخذها عن الصحابة. قال الشيخ طبعا وما استدلوا به على ظاهر السنة، طبعا الذين قالوا بأنه لا يخطب إلا خطبة واحدة يقول هذا الذي ثبت، ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين، وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، خطبة للرجال وخطبة للنساء، لأنه ذهب للنساء بعد ذلك وخطبهن. وقال بعض العلماء إذا كان النساء يسمعن الخطبة فيكتفى بخطبة واحدة، لكن أقرب هو أن يخطب الإنسان خطبتين هو أحوط، وهذا قول عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وغيرهم. قال الشيخ فإن كان فطرا حضهم على الصدقة وبين لهم حكمها، إن كان قد خطب في خطبة الفطر يقول الشيخ حضهم على الصدقة وبين لهم حكمها، أي حضهم على صدقة الفطر زكاة الفطر وبين لهم حكمها، وهذا في الحقيقة إنما يجيء على قول من يقول بأن زكاة الفطر يمتد وقت إخراجها إلى غروب الشمس كما مذهب الإمام أحمد، أما من يقول بأن زكاة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد فلا معنى أن يخطب الإنسان ويبين لهم أحكام الفطر لأن الوقت قد انتهى، لكن قد قيل بأنه يبين لهم لعل أحدا نسي، لعل أحدا جهل، فالشاهد أنه يبين لهم ما يحتاجونه، فإن احتاجوا إلى بيان أحكام زكاة الفطر بيّن، وإن احتاجوا إلى غير ذلك بيّن. قال الشيخ وإن كان أضحى بيّن لهم حكم الأضحية، أما الأضحية فهذا ظاهر لأنهم سيضحون بعد صلاة العيد، ولذلك وقال بعض العلماء الأقرب والله أعلم أنه يشتغل بالخطبتين بالوعظ والتذكير وحظ النساء على التقوى والصدقة ونحو ذلك، قال لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس ووعظهم ووعظ النساء، وهذا في الحقيقة أقرب، لكن لا بأس أن يبين أحكام إذا كان الناس يجهلون شيئا منها. قال الشيخ رحمه الله والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، وهذا بلا خلاف بين العلماء أن التكبيرات الزوائد سنة، بمعنى لو نسي الإنسان التكبيرات صحت صلاته، بل لو تركها عمدا صحت صلاته، وهذا بلا خلاف. قال والخطبتان سنة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس أن يتركوا وأن يذهبوا، وقال الله تبارك وتعالى هذا الأستاذ الرجيم: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فليس على ذكر الله وذر البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا غدت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا التجارة ولهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هذا كان في صلاة الجمعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل ذلك، ثم بعد ذلك قدمت الخطبة وأخرت الصلاة. قالوا فدل ذلك على أنه إذا خطب قبل فإنه يجوز الانصراف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء، قال في حديث عبد الله بن السائب يقول رضي الله عنه: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيدة، فلما قضى الصلاة قال: إن نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فهذا يدل على أن الخطبة تكون بعد الصلاة وأنه لا يجب سماع الخطبة، وهذا معنى قول الشيخ: الخطبتان سنة. قال الشيخ: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. يقول: لا نفل في صلاة العيد، وليس هناك تحية مسجد. لماذا؟ لأنها إنما تصلى في المصلى في الصحراء، وليس ولا تصلى في المساجد. قال الشيخ: ولا يتنفل قبل صلاة العيد. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث المتفق عليه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، فدل أنه لا للسنة قبلها ولا بعدها. وقد روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع صلى ركعتين في بيته، وهذا حدث تحسنه ابن حجر وبعض العلماء. قال الشيخ: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. من أدرك الإمام قبل أن يسلم، إذا أدركه في التحيات في السجود الأخير، فإنه يصليها على صفتها، أي يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد. وهذا بناء على المذهب أن الصلاة تدرك مع الإمام قبل أن يسلم، وقد ذكرنا بأن الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك، فإذا أدرك الركوع أدرك الصلاة، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا عام، من أدرك من الصلاة تشمل صلاة الفرض، صلاة الجماعة، صلاة العيد. يقول الشيخ: أتم على صفتها، والصحيح أنه إذا أدرك الركوع أتمها. قال: ومن فاتته أو لم يدرك إلا بعد الركوع، أو على قول المؤلف فاتته، قال: فلا قضاء عليه، أي لا يجب القضاء، لا يجب القضاء لأنها فرض على الكفاية، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقي، فكذلك من فاتته. قال الشيخ: فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا. يقول: القضاء ليس بواجب، لكن لو أراد إنسان أن يقضي فيقول هو بالخيار، إن شاء صلى ركعتين كالسنة ليس كالعيد، أو صلى أربعا. واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود في الأربع، قال: من فاتته صلاة العيد صلى أربعا. وكذلك كان علي رضي الله عنه يخرج إلى العيد في المصلى، أو يخرج إلى المصلى في العيد، ويأمر من يصلي بكبار الناس في المسجد أربعا، لا يصلون العيد في المساجد لكن يصلي بهم الإمام أربعا. قال: فهذا دليل على جواز أن يصلي قضاء أربع. وأما دليل الركعتين فحديث أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله إذا فاتته الصلاة ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. قال: فدل على حديث أنس على جواز ركعتين، وحديث أيضا ابن علي وحديث ابن مسعود على أربع، قال: فالأمر في ذلك واسع. قال الشيخ: وإن شاء صلاها على صفتها. إن شاء صلاها على صفتها، استدل بحديث رواه الأثرم ولا أعرف إسناده، قال فيه: من فاتته في الحديث، قال: من فاتته صلاة العيد فليصلي أخرى. قال: فليصلي أخرى، أي يصلي على صفتها. وهذا الحديث لا أعلم صحته. قال الشيخ رحمه الله: يستحب التكبير في ليلتي العيدين. يستحب التكبير في ليلتي العيدين، أما ليلة الفطر فلقول جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكمل عدة رمضان وتكبر الله على ما هداكم، فهذا على التكبير. وكذلك الأضحى، قال جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وكان ابن عباس وكان أبو هريرة بن عمر يخرجان فيكبران في السوق فيكبر الناس بتكبيرهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. يقول الشيخ: ليلتي العيدين يكبر الناس إلى طلوع الإمام، يكبر الناس إلى طلوع الإمام. وسدل أيضا بما رواه الدارقطني أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وهذا باتفاق بين العلماء بأن التكبير ينتهي بطلوع وخروج الإمام إلى الصلاة. وفي الأضحى التكبير يبتدئ قبل ذلك، لقوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام المعلومات. وقد روى البخاري أن ابن عمر وأبا هريرة كان يخرجان في العشر، العشر هو من ذي الحجة، يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فدل على أن تكبير الأضحى يكون منذ دخول العشر. قال الشيخ: ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. الأضحى قلنا التكبير في الحجة يكبر من العشر، ويكبر في حال خروجه للصلاة إلى أن يخرج الإمام. ثم هناك تكبير آخر أيضا في يوم النحر بعد الصلاة وأيام التشريق، وهذا يكون عقيب الفرائض في الجماعة، يعني بعد ما يسلموا في الجماعة يكبرون، كل واحد منهم يكبر ويجهر صوته. يقول: هذا التكبير المقيد، ذاك مطلق، يكبر ويمشي ويجالس، اللي هو تكبير في العشر من ذي الحجة. أما في يوم النحر من فجر، أو على الصحيح من فجر يوم عرفة في حق غير المحرم، أما المحرم فيشتغل في فجر عرفة بالتلبية، أما غير المحرم فيبدأ التكبير في حقه المقيد عقيب الصلوات من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. ودليل ذلك أن هذا كما قال الإمام أحمد رحمه الله إجماع علي وعمر بن عباس وابن مسعود، لما سئل الإمام أحمد ما الدليل قالها إجماع عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود على التكبير عقيب الصلوات من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهذا هو المعروف عن السلف وعليه عامة الأمة أنه يكبر تكبيرا مقيدا من طلوع من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في قوله في الحديث قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. جعل يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق أيام ذكر لله جل وعلا، قال هو التكبير، وهذا الذي عليه عامة السلف رحمهم الله. أما المحرم فيكون مشغولا بالتلبية إلى أن يتحلل، فإذا تحلل كبر عقب الصلوات. قال شيخ: إلا المحرم فإنه يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر، على اعتبار أنه في يوم في ضحى النحر قد تحلل ورمى جمرة العقبة وحلق وطاف وسعى. قال: فإنه يكبر من صلاة اليوم من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. قال الشيخ: وصفة التكبير شفعا، أي لا يقول الله أكبر الله أكبر، لا يشفع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يجمع التكبير يكون شفعا. يقول الشيخ: صفة التكبير شفعا، يقول الله أكبر الله أكبر بنفس واحد، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال شيخ الإسلام: وهذا هو المنقول عن أكثر الصحابة، أي أنه على هذا النحو بهذه الصفة. ولا يشرع التكبير جماعي، بل حكى العلماء على أن التكبير بنفس واحد بصوت واحد هذا من البدع، كما يفعله بعض الناس اليوم، تجد الناس يكبرون بنفس واحد وعلى وتيرة واحدة. الأصل الإنسان كل إنسان يكبر وحده، سواء وافق من بجانبه أو لم يوافقه. انتهينا من كتاب الصلاة، وندخل بعد ذلك في كتاب الجنائز. نعم، أي خطبة؟ لا خلاص، إذا صلى الإمام خلاص ما يكبر. ها قصدك يخلك يكبر خطيب؟ هكذا ورد عن بعض العلماء هكذا، لكن ما أنا ما أذكر الحقيقة فيها أثر عن الصحابة، ما أذكر شيء. قال الشيخ: كتاب الجنائز. جنائز جمع جنازة أو جنازة، وهل هناك فرق بين الجنازة وجنازة؟ الصحيح أنه يطلق جنازة على أمرين، وكذلك جنازة. يطلق على الميت ويطلق على النعش الذي عليه الميت. والأشهر في اللغة أن جنازة بالكسر تطلق على الميت، وأن جنازة بفتح الجيم تطلق على النعش الذي عليه الميت، ويجوز الأمران، يجوز أن يطلق على هذه جنازة وهذه جنازة. أما النعش الذي ليس عليه ميت فيسمى سرير، وإذا جعل عليه الميت سمي جنازة. وأصل الجنائز مأخوذ من جنزة إذا سترة، فالجنازة مستورة. قال الشيخ رحمه الله: وإذا توقن موته غمضت عيناه. إذا توقن موت الميت غمضت عيناه، لحديث أم سلمة رضي الله عنهما لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أبي سلمة، قال: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قال الشيخ: وشد الأحياء. طبعا لماذا يغمض عيناه؟ قال الحديث: العين تتبع إيش؟ الروح، يعني رفعت الروح العين تتبع، فيبقى الإنسان شاخصة. يسن أن يغمض عيناه لأن الميت عند خروج الروح تكون أعضاؤه لينة، ويمكنك بعد ذلك أن تغمض العين، لأنك إذا تركت فترة وبرد ما استطع أن تغلق، ما تغلق، تبقى مفتوحة، فيتأذى بذلك وربما أصابه أو ناله شيء من التراب وما شابه ذلك وفسد سريعا. فطالما أنه ما زال طريا، قال الشيخ: وشد لحياه. اللحي يشد، شد على فمه. لماذا؟ قالوا: دليل ذلك أثر عمر رضي الله عنه أنه قال لما حضرته الوفاة، قال لابنه عبد الله بن عمر: قال: إذا رأيت روحي بلغت لهاتي فضع كفك اليمنى على جبهتي واليسرى تحت ذقني. لأن إذا ترك الميت فتح فاهو، فماذا يفعل؟ يشد الحين حتى يبقى الفم مغلقا، حتى لا يدخل فيه الهوام ويسرع عليه الفساد. قال الشيخ: وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة. يجعل على بطنه مرآة أو حديدة أو شيء يثقل بطنه. لماذا؟ قالوا: لأجل ألا ينتفخ البطن، فقد يكون فيه مواد تنتفخ تعفن فينتفخ البطن يرتفع. واستدل ذلك أيضا بحديث أنس، بأثر أنس، أنه لما مات مولى أنس رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه: ضعوا على بطنه حديدا، هذا خشي من انتفاخه. ويسن أيضا مما لم يذكر المؤلف تليين مفاصله وستره بثوب. ماذا يفعل المفاصل؟ تلين المفاصل، يعني يأخذ الرجل تلين واليد كذلك تلين، لأنه إذا لين المفاصل بعد الموت أصبح لينا يمكن غسله وتقليبه، وإذا ترك على حاله ولم تلين يبقى إيش؟ جامدا، إذا أراد أن يغسل يبقى على هيئته. فلو كان يده مرفوعة ثم ترك ولم تلين تبقى مرفوعة إلى أن يدفن، لا يمكنك أن تحركها. فقال: يسن أن تلين مفاصله حتى يمكن بعد ذلك تقليبه في الغسل وضعه في الكفن واللحد ونحو ذلك. ويسن عموما مما لم يذكر المؤلف يسن الإسراع في تجهيزه إجماعا، بالإجماع أنه يسن الإسراع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، لا تحبس تنتظر فيها الناس، بل يسن الإسراع. قال الشيخ رحمه الله: فإذا أخذ في غسله ستر عورته. إذا أخذ في غسله الآن ليناه فعلنا، ويسن أيضا أن يسجى بثوب ويسر بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل بالصحابة، يسجى الميت بثوب. قال: فإذا أخذ في غسله ستر عورته. وغسل الميت وغسل الميت فرض كفاية بالإجماع، وأن المسلمين إذا لم يغسلوا موتاهم أثموا جميعا، فلا بد أن يكلفوا من يغسل الميت. وكذلك الكفن فرض كفاية، وكذلك الصلاة فرض كفاية، والدفن فرض كفاية، كل ذلك من فرض الكفايات، وهذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. قال الشيخ: فإذا أخذ في غسله ستر عورته. ستر عورته لأجل ألا تنكشف، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنظر إلى عورة حي ولا ميت. وهذا بلا خلاف بين العلماء أنه لا يغسله كما مكشوف العورة، بل يستر، يوضع مكان العورة ما يسر من السرة إلى الركبة. قال الشيخ: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. يعصر بطنه عصرا رفيقا، ما يشد في العصر لأجل ألا يكسر أعضاءه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، ويعصر حتى إذا كان فيه شيء. طبعا الأعضاء ترتخي ويصبح الدبر مرتخي، فإذا كان في بطنه شيء إذا عصر خرجت تلك النجاسات حتى يمكن تغسيله. يقول الشيخ: ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. يقول الشيخ: ثم يلف. طيب، من الفوائد في ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: يكره لمس بدن الميت لغير غاسله لأنه بمنزلة عورة الحي، ويستحب أيضا أن لا يباشر غسله بيده بل يغسله بخرقة، وهذا أفضل، لا يباشر مس جسد الميت بيده بل يغسله بخرقة كما فعل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفي. قال الشيخ رحمه الله: ثم يلف على يده خرقة، أو ذكر الشيخ رحمه الله قال: ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه. لماذا يلف كما ذكرنا؟ لأن هكذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عورة الميت كعورة الحي فلا يستحب أن يباشر العورة. قال الشيخ: ثم يوضئه. قال: يوضئه، يغسل وجهه ويمسح أذنيه ويغسل يديه ويمسح رأسه ثم يغسل رجليه من غير مضمضة ولا استنشاق، لا يدخل ماء إلى فمه ولا إلى أنفه. لماذا؟ لأنه يسرع فيه التلف، يسرع دخل الماء إلى جوف الميت أسرع فيه التلف فأفسده. وقال: الماء دخوله يحرك النجاسة إذا كانت في بدن الميت، وإنما يغسل وجهه من غير أن يمضمضه ولا أن يجعل الماء في أنفه. ويستحب قال أن يفرك أسنانه بخرقة، يبل خرقة ويجعل أصبعه فيفرك أسنانه. قال الشيخ: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. إذن يبدأ الميت يبدأ كما ذكر التليم فاصل وعصر البطن ورفعه، وهكذا يجعل الميت ويعصر على بطنه ويرفع هكذا حتى لو كان فيه خروج، مع أن يجرى الماء حتى لو كان فيه نجاسة تخرج. قال الشيخ: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. بعد أن يوضئه يسن أن يغسل بماء وسدر، يغسل الرأس ويغسل الجسد، أو عفوا يغسل الرأس واللحية بماء وسدر. وهذا على المذهب أنه الذي يغسل ماء وسدر هو فقط الرأس واللحية، والصحيح أن الماء والسدر لعموم البدن كما هو قول عامة العلماء، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي ذاك أو وقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر، أي يغسل جسده. قال: والسدر من فوائده أنه يقوي البدن. قال الشيخ رحمه الله: قال: ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. إذن يبدأ يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، يؤتى بالسدر يدق ثم يجعل في هذا الماء ويفرك، ثم يغسل رأسه ولحيته، ثم يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية، هذه غسلة الآن، ثم يغسل مرة ثانية على هذا النحو، وثالثة، يمر في كل مرة يده. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت زينب رضي الله عنه قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فأمر النساء التي باشرن تغسيلها أن يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يقول الشيخ: يمر في كل مرة يده، طبعا يعيد الغسل ولا يعيد الوضوء، الوضوء يفعل فقط في أول مرة لكن الغسل يكرر. طيب، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كونه يعيد مرة وثنتين وثلاث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غسل ابنته زينب، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، أي إن احتاج إلى تنظيف أو خرج شيء من نجاسة يزاد ثلاث خمس سبع. قال الشيخ رحمه الله: فإن خرج منه شيء غسله، قد يخرج من دبره شيء من نجاسات، قال: غسل ما خرج وجوبا، غسل ما خرج وجوبا أي زاد، ولا يكتفى بغسل واحد إذا خرج شيء بل يعيد الغسل. فإن لم يخرج منه شيء فيكتفى بغسلة واحدة، إذا غسل ميت وعصر بطنه ثم غسل ولم يخرج منه شيء من النجاسات يكتفى بغسلة واحدة، ولو زاد لا بأس، لكن واحدة غسلة واحدة كافية. قال الشيخ: فإن خرج منه شيء غسله أي عاد، وسده بقطن، أي غسله وسده بقطن لأجل أن لا يخرج شيء، قد الميت بعد ذلك إذا لف وحمل خرج شيء من النجاسة، فيسدها تلك المواضع بقطن. قال الشيخ فإن لم يستمسك، طبعا قال الشيخ فإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن، أي إذا فرغ من الغسل يغسله مرة، فإن خرج كرر إلى ثلاث، كرر إلى خمس، فإن زاد على سبع ولا يزال يخرج منه نجاسة ماذا يفعل؟ سيستمر نجاسة تخرج. بعد الغسل السابع يسد ما واضع أن خرج نجاسة بقطن حتى يسد هذا الموضع ويكتفي بالسابعة. قال فإن لم يستمسك، أي كذلك ما زال يخرج، يعني القطن ما نفع في إيقاف هذه النجاسة، قال فبطين حر، أي الطين الأبيض الذي لا رمل فيه، الطين الأبيض الذي لا رمل فيه هو طين يابس، والحر هو الطيب، بطين حر طيب لا يجعل فيه الرمل حتى يسد موضع خروج النجاسة. قال ويعيد وضوءه، إذا خرج أعاد الوضوء. طيب قال الشيخ فإن لم ينق بثلاث، أي ما نق بثلاث واحتاج إلى زيادة، قال زاد إلى خمس أو إلى سبع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. قال الشيخ ثم ينشفه بثوب، أي بعد الغسلة السابعة يستحب أن ينشفه بثوب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال فجففوه بثوب، وهذا ما أدري أظنه فيه انقطاع. طيب قال الشيخ ويجعل الطيب في مغابنه. طيب عموما لو فرضنا أن رجلا لا يمكن غسله كالمحترق، المحترق ما يمكن غسل الجلد والذبلة، أو أن لا يوجد ماء، هل ييمم أم لا ييمم؟ قال بعض العلماء ييمم يؤتى بتراب وييمم فيقوم التيمم مقام الماء. قال الشيخ ثم ينشفه بثوب كما ذكرنا، قال ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن هي مواضع الأوساخ، الأماكن التي يظن فيها شيء من الأوساخ بين أطراف الأصابع، أطراف أصابع الرجلين وخلف الأذن ونحو ذلك، هذه المغابن يستحب أن يجعل الطيب فيها حتى لا تصدر منها رائحة. قال ومواضع سجوده، يعني الكفين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف، لأنها مواضع شريفة مباركة. قال الشيخ وإن طيبه كله كان حسنا، أي يجوز أن يطيب كل الميت، وقد فعل ذلك أو فعل ذلك أنس رضي الله عنه، فإنه أو فعل به رضي الله عنه فإنه طلي بالمسك، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه طلى ميتا بمسك، أي أتى المسك وطلى جسده كله طيبه. قال الشيخ ويجمر أكفانه، يعني يبخر الأكفان، يستحب أن تبخر. لماذا؟ قال لأنه أكمل للرائحة. قال الشيخ طيب وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفيه حديث عند الحاكم لكنه لا يصح، لكن ورد عن الصحابة أنهم كانوا يجمرون الأكفان، يأتون بأكفان أحبابهم وأصحابهم يجمرونها ويطيبونها ثم يكفنوها. طبعا مما لم يذكره الشيخ أنه يجعل في الغسلة الأخيرة كافور، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في الأخيرة كافور، أي يجعل في آخر غسلة كافور، يأخذ الماء ثم يراق على جسد الميت. قالوا الكافور فيه فائدتان، الفائدة الأولى أنه يشد جسد الميت، الآن خلاص غسلناه الآن يشده حتى إذا حمل ويريد أن يجعل في اللحد لا يكون رخوا غير متماسك بل يشده. الأمر الثاني قالوا الكافور يبعد عنه الهوام، فلا يسرع إليه التلف والتحلل، يبعد عنه الهوام لرائحته وتبعد الهوام التي تكون في الأرض، وهذه إنما تجعل الكافور في الغسلة الأخيرة. قال الشيخ وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره، وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة خالفة للسنة أخذ من شاربه وكذلك أخذ من أظفاره، قال ولا يسرح شعره، أما الشعر لا يسرح لأجل ماذا؟ خشية من أن يسقط شيء من الشعر فيكون فيه شيء من النتف، وقيل يسرح تسريحا خفيفا كما يفعل المحرم إذا احتاج لذلك تسريح بحيث يأمن أن يقطع الشعر. واستدلوا أيضا من قال يصرحه بقول أنس رضي الله عنه: افعلوا به كما تفعلون بعرائسكم. شو تفعلون بالعروس؟ زينوه. وهذا يدل على أنه يسن تسريحه تسريحا خفيفا. والصحيح في هذا والله أعلم أنه لا يستحب الأخذ من الشارب ولا الإبط ولا غير ذلك، لأنه لم يرد فيه أثر، ولأن الأخذ من الشارب والأظفار فيه قطع، فيه قطع. وهذا مذهب أبي حنيفة اختاره بعض المحققين. قال الشيخ: والمرأة يظفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها. المرأة يجعل شعرها ضفائر، ويسن أن يجعل 3 قرون، لحديث أم عطية لما ذكرت غسلها مع النساء لزينب، قالت رضي الله عنها: ضفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه من خلفها. تجعل 3 قرون، 3 عشفات كما يسمونه اليوم، وتجعل خلفها. قال الشيخ: ويسدل من ورائها. وورد في ذلك حديث ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اجعلنا رأسها 3 قرون. قال الشيخ: ثم يكفن في 3 أثواب بيض. يكفن الميت في 3 أثواب بيض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. سحولية نسبة إلى سحول، منطقة في اليمن. فيكفن الرجل كم؟ 3 أثواب بيض، ليس فيها قميص، ما فيها دجاجة ولا عمامة، وإنما كفن يغطي كل جسده. قال: ليس فيه قميص ولا عمامة، لحديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه. قال شيخ: يدرج فيها إدراجا، يدرج في هذا فيها الميت إدراجا، وذلك بأن تبسط على بساط، تبسط على بساط، ويكون ظاهرها يعني تجعل الكفن كفن فوق كفن فوق كفن، ثم تبسط ويؤتى بالميت فيجعل، ثم يلف الأول، ثم يلف الثاني، ثم يلف ماذا؟ الثالث، ويربط من أطرافه ويربط في وسطه حتى لا يفك. قال الشيخ: يدرج فيها إدراجا. قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. لو كفن الميت مو في 3 أثواب بل في قميص وإزار ولفافة، يعني أتى بإزار إلى وسطه وقميص دشداشة ولفافة لفة، يقول الشيخ فلا بأس. وهذا بإجماع العلماء أن ذلك مجزئ. والمجزئ من الكفن يعني أقل ما يجزئ من الكفن ثوب واحد يلف على جميع جسده، هذا مجزئ. إذا 3 أثواب سنة، سجل هين. طيب، قال الشيخ: طبعا مما يستحب أيضا في تكفين الميت أن يجعل قطن فيه طيب، فيجعل بين إليتيه ويشد بخرقة على منافذ وجهه، يجعل القطن في المنافذ في العينين، ويجعل أيضا القطن فيه طيب على أيضا في مخرج النجاسة في إليته حتى لا يخرج شيء أثناء حمله ودفنه. قال الشيخ: وتكفن المرأة في 5 أثواب. قلنا الرجل يكفن بكم؟ 3 أثواب. قال: والمرأة تكفن في 5 أثواب. ما هي هذه؟ قال: درع، درع للدراعة يعني الطويلة هذه، وإزار، ومقنعة للرأس، ولفافتين. وذلك لحديث ليلى بنت قائف أو قانف الثقفية، قالت: كنت في غسلي أو في غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوة أو الحقاء، الحقوة لزار يعني، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة التي تحفيها جلد. قال: ثم أدجت بعد ذلك في ثوب آخر. وقال ابن المنذر رحمه الله: أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب. هذه 5 تكون إزار كما ذكرنا، ومقنع للرأس، ودرع يعني دراعة كاملة، ولفافتان. هذا على سبيل السنية. قال الشيخ: وأحق الناس بغسله، بغسل ميت، والصلاة عليه ودفنه، إذا الذي يقدم في الغسل وفي الصلاة وفي الدفن، وصيه في ذلك، أي الذي أوصى به الميت. فلو وصى الميت أن يغسلني فلان ويدفنني فلان ويكفني فلان، فهذا الوصي الذي وصى به الميت يقدم على جميع أولياء الميت، يقدم على أبيه وعلى أمه، لأجل إيش؟ لأجل إرادة الميت والوصاية بذلك، فيقدم أمره، لأن هذا أمر يتعلق به، فهو يستحب بعض مثلا بعض الناس بعض إخواني أن يفعل ذلك به. قال شيخ: ثم الأب، يقدم الأب على غيره، لأن الأب أشفق الناس في موت الميت، وهو أشفق عليه من ابنه. قال: ثم الجد، لأنه أب. ثم الأقرب، فالأقرب أي الابن، ومن الابن ثم الأقرب كالأخ، ثم العم، وهكذا. قال: فالأقرب والأقرب من العصبات كما في ترتيبهم في الولاية. قال شيخ: وأولى الناس بغسل المرأة الأم. والصحيح أنه كذلك يقدم الوصية، لو وصت المرأة أن تغسلها فلانة فإنها تقدم، ثم الأم لكمال الشفقة. قال شيخ: ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. قال: إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده، أي أن الأمير حاكم يقدم في الصلاة، ليس في الغسل والتكفين، بل في الصلاة يقدم على الأب ومن بعده، لكن لا يقدم على الوصي. أي يقول الشيخ أن الأمير يقدم على من؟ على الأب ومن بعده. أما لو وصى الميت أن يصلي عليه فلان فلا يقدم الأمير عليه. لماذا؟ قال: لأن الميت إذا وصى أن يصلي عليه فلان فلا مقصود، فلان في أمس الحاجة إلى الدعاء وإلى الرحمة والمغفرة، إذا وصى أن يصلي عليه فلان يحتسب فيه الخير فهو ألا مقدم على الأمير لنص الميت. أما الآباء ونحو ذلك فولاية الأمير في الصلاة مقدم على ولاية الأب. قال الشيخ رحمه الله: والصلاة عليه قال الشيخ والصلاة عليه أي صفة الصلاة عليه. قال: يكبر ثم يقرأ الفاتحة. والسنة في حق الرجل أن يقوم الإمام عند رأسه، وفي حق المرأة أن يقوم وسطها، لحديث أن أحد الصحابة نسيت اسمه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقام وسطها، أي يقوم وسطها. وأما الرجل فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم حيال رأسه، حيال رأسه. وإذا صلي على الرجال والنساء فيصف هذا الرجل، ثم يصف المرأة، يجعل وسطها حذاء رأس من؟ الرجل. يعني النساء تكون يعني هذا الرجل وهالمرأة هكذا، فيصلي يكون حيال رأس الرجل وحيال رأس المرأة. قال الشيخ: والصلاة عليه كما ذكرنا. قال: يكبر، أي يقف في هذا الموقف ثم يكبر، ثم يقرأ الفاتحة. يكبر ثم يقرأ الفاتحة، وليس في صلاة الجنازة استفتاح، ليس في صلاة الجنازة استفتاح، بل حكي الإجماع عليه إلا وفيه خلاف أبي حنيفة. فالشاهد أنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بأم القرآن، وهذه الجنازة صلاة. وقد صلى ابن عباس رضي الله عنهم على جنازة فقرأ بأم القرآن وجهر بها، فسئل عن ذلك قال: لتعلم أنها سنة، أنها من السنة. قال: ثم يقرأ الفاتحة. قال الشيخ: ثم يكبر، أي التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لحديث ابن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا وضعت يعني الجنازة قال: كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قال الصحابة رضي الله عنهم. قال الشيخ: ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويقول على موضع الدعاء: اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، أو يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وما يعد له في الجنة، وأوسع مدخله، أي المراد بذلك مكان الدخول. قال الشيخ: واغسله بالماء والثلج والبرد، لأن البرودة تناسب حرارة الذنوب، ولذلك خص البرد والماء والثلج لأنها تناسب حرارة الذنوب. قال شيخ نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من الوسخ، وأبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه. والمراد بالخير خيرية الصفات للذات، ليس مراد أنه أبدله زوجا خيرا من زوجه، يعني بدل زوجة غير زوجته في الدنيا ولا أهل غير أهله، لكن أبدله زوجة هي خير في الصفات من زوجته، يعني يدعو أن تكون صفات الزوجة التي يبدله الله لها خير من صفاتها في الدنيا. في قول العلماء هذه خيرية صفات ليس خيرية الذات، ليس أن يطلب يعني واحدة جديدة. قال الشيخ: وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر، وأعده من عذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه. وإن كان المصلى عليها أنثى فإنه يؤنث، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها، فيؤنث الضمير. قال شيخ: ثم يكبر، أي يكبر التكبيرة الرابعة، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، أي أنه بعد التكبيرة الرابعة يسلم. والصحيح في هذا أن له أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة، الصحيح أنه له أن يدعو بعد التكبيرة الرابعة لفعل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، ورد أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، فلو كبر التكبيرة الرابعة دعا إن ترك الإمام فرصة ثم سلم. قال الشيخ: ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما التسليم فلأنها صلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأما أنه يسلم تسليمة واحدة فقط عن يمينه فهذا قد ثبت عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم سلموا تسليمة واحدة عن اليمين، وهذا هو المعروف عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: لا يعرف عن أحد من الصحابة تسليمتان، قالوا: لأن مبناها أصلا على ماذا؟ على التخفيف، الصلاة هذه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولو سلم تسليمتين جاز. وقد ورد في ذلك حديث عن ابن أبي أوفى لكنه لا يصح، لكن لو سلم تسليمتين جاز، لكن المعروف عن الصحابة أنه تسليمة واحدة. قال الشيخ: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، أي أنه يكبر يرفع يديه. قال: لماذا؟ قال: لورود ذلك عن الصحابة، فقد ورد ذلك عن ابن عمر وأنس وابن عباس رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع التكبير. قال الشيخ: والواجب من ذلك إما ذكر بصلاة الجنازة التكبيرات. طبعا الشيخ ذكر بدأ بالتكبير الواجب القيام، طبعا الصلاة لابد فيها إيش؟ من قيام، وهذا هو الركن الأول باتفاق العلماء. قال الشيخ: التكبيرات، أي الواجب أن يكبر تكبيرات الأربع إجماعا، أي أنه لا يمكن تقل الصلاة عن كم؟ عن أربع تكبيرات، ولا يجوز النقص. وروى البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه كبر ثلاثا فذكروه فكبر الرابعة، فدل على أنه لا يجوز أن ينقص عن كم؟ عن أربع. وأما الزيادة فتجوز، فقد صح عن النبي أنه كبر ستا وعلي كبر سبعا وغير مصعب كبر، فتجوز، لكن لا تستحب إجماعا. وخص ذلك ماذا؟ بالصحابة، بل بأكابر الصحابة وفاضلهم. طيب، وإذا كبر الإمام مثلا وزاد خمسا يكبر، وما الذي يقول بين التكبيرات في الزوال زاد أربع يدعو أيضا، كله يكون دعاء. قال الشيخ: والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أي الواجب أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأدنى دعاء للميت والسلام، أيضا من الواجبات أدنى دعاء، لأن الصلاة مراد بها ماذا؟ المقصد هو الدعاء والشفاعة لهذا الميت. قال: والسلام، أي مما يجب السلام، لأن الصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. طيب، قال الشيخ: التكبيرات، عفوا ما قلت القراءة، قال: التكبيرات والقراءة، أي قراءة الفاتحة. لماذا؟ لقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل لماذا قرأ الفاتحة قال: لتعلموا أنها سنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بأن الصحيح أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة بل هي سنة، لو قرأ فهذا سنة ولو تركها لا شيء عليه، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية الإمام أحمد رحمه الله. طيب، قال شيخ: والسلام، لحديث تحليلها التسليم. وصلاة الجنازة لا بد من حضور الجنازة بين يدي الإمام، وهذا باتفاق العلماء، لا بد من حضور الجنازة بين يدي الإمام، يعني لا يكون الجنازة خلف الجدار بعيدة مثلا بينه وبينها جدار، بل لا بد أن يكون بين يدي الإمام. وكذلك قالوا لا تصح وراء خشب، فلو جعلت الجنازة في تابوت ما صح، بل لا بد أن يخرج الجنازة من التابوت وتوضع بين يدي الإمام ليصلي عنها. ولا تصح الصلاة إلا بعد التغسيل والتكفين، فلو صلي على ميت ولم يغسل كفن ولم يغسل أعيد غسله ثم كفن ثم أعيد الصلاة عليه، فالصلاة إنما تأتي بعد التغسيل والتكفين. طيب قال نكمل هذه المسألتين. قال الشيخ من فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، يقول من فاتته الصلاة على الميت كان حضر متأخرا أو كان غائبا، يقول يجوز الصلاة على القبر إلى شهر. أما الصلاة على القبر فلما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فدفنت ليلا فسأل عنها فأخبر أنها ماتت كأنهم تقالوها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، قبر يعني وحده مو في مقبرة في الطريق، فأمهم وصلوا خلفه. وأما تقييده بالشهر قالوا لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على القبر أنه صلى على أم سعد بن عبادة بعدما دفنت بشهر، قالوا هذا أكثر ما ورد، قالوا فنقف عندما ورد ولا نتجاوز ذلك. والصحيح قال بعض العلماء مقبل يصح مطلقا، والصحيح والله أعلم أنه يصلى عليه ما دام قريبا لم يبل جسده، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين، صلى في العام الذي توفي فيه ذهب أحد، ومتى دفنوا؟ في السنة الثانية من الهجرة، ومع ذلك صلى عليهم متى؟ بعد 7 سنين. قالوا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز الصلاة على الميت ولو بعدت، ولكن الأقرب والله أعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد كانت كالوداع وكالتوديع، ولذلك قال بعض العلماء يصلى على القبر ما دام قريبا بحيث يظن أنه لم يبلى جسد إلى شهر أو ما زاد على ذلك، أما إلى سنة وسنتين فلا، فإن هذا لم يوعد عن السلف رحمه الله أنهم يذهبون القبور يصلون عليها، وإنما كانوا يذهبون للزيارة والدعاء فقط، فلو كانت الصلاة مشروعة على الميت ولو بعد مدة طويلة لشرع كلما زار الإنسان ميتا أن يصلي على قبره، وهذا لم يرد عن السلف رحمهم الله. قال الشيخ وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. إن كان الميت غائبا عن البلد يعني أي دفن في بلد آخر صلي عليه، وهذا مراد به صلاة الغائب، وتدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، نعى النجاشي أخبر الموت وصف خلف الصحابة وصلى عليه 4 وقد دفن بالحبشة. قال فهذا يدل على جواز الصلاة على الميت إذا لم يكن حاضرا إذا كان غائبا، وإنما نشترط حضور الميت بين يدي الإمام متى؟ إذا كان حاضرا موجودا في البلد، أما إذا كان غائبا فيصلى عليه. وقال بعض العلماء وهو الراجح الصحيح أنه لا يصلى على الميت صلاة الغائب إلا إذا كان هذا الميت لم يصلى عليه. قالوا هذا أثر النجاشي، النجاشي كان يبطن الإسلام ويظهر ماذا؟ يظهر موافقة القوم لأنه ما كان يقدر على ظهر الإسلام، فلما مات عامله قومه معاملة النصراني، فعاملوه في الدفن وهذا على معاملة النصارى، ولأجل ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على غير النجاشي، وقد توفي بعض الصحابة في خارج المدينة ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. طيب لو فقد الميت، يعني ميت نفر أكلته السباع أو أكلته البحار أو تقطع ولم ندري ولم نعثر إلا على جزء، على يد، على كف، على رأس، هل يصلى على بعضه؟ نقول نعم، إذا لم يقدر على جسد الميت يصلى على بعضه، فقد صلى أبو أيوب النصاري رضي الله عنه على رجل إنسان، وصلى عمر رضي الله عنه على عظام، وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس، وهذا بإجماع الصحابة أنه ما استطيع أو ما قدر عليه من جسد الميت فإنه يصلى عليه. طيب نقف عند هذا والله أعلم. الصلاة